التي جبل عليها العبد إن لم تكن موجودة في نفسه فمن السهل جدا أن يكتسبها حال حياته ويتأدب بها. وكنا قد وصلنا مع حضراتكم إلى الأدب العاشر وهو هجر الترفه، وقلنا أن معناه هجر الاسترسال في التنعم والرفاهية. فينبغي على طالب العلم أن لا يسترسل في التنعم والرفاهية. الواجب على طالب العلم أنفه والتنعم، بمعنى أن لا يقضي حياته كلها في نعيم ورفاهية، حيث أن هذا الأمر يبعده كثيرا عن الناس، بل يبعده كل البعد عن فقه الواقع والأمور التي يلم بها الآخرين. فقلنا لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان، فإن البذاذة من الإيمان. وبينت ذلك لحضراتكم وقلت البذاذة هي عدم التنعم وعدم الترفه، أي أنك يجب عليك أن تنزل من مكانك العالي هذا ومن على كرسيك هذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد حثك على أن تخلع عليك وتمشي مترجلا، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى البذاذة وعدم الترفه. هذه النصائح الغالية أولى بها طالب العلم، أولى بها طالب العلم، وذكرنا ما جاء في وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي قال فيها وإياكم والتنعم وذي العجم أو العجم وتمعددوا واخشوشنوا. هذه وصية أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عمر قال وإياكم والتنعم، وكأنه يحذركم من التنعم فهذه الواو جاءت للعطف، وقيل إنها جاءت للمعية وإياكم والتنعم، والمعنى أن أحذركم من التنعم. والتنعم إنما يكون باللباس والبدن ثم بعد ذلك بكل شيء، ولكن التنعم إنما يظهر باللباس والبدن، ولكن هنا في وصية أمير المؤمنين عمر قال وذي العجم، وهنا حس أمير المؤمنين أهل الملة أهل الإسلام، نصحهم وحذرهم من الأعاجم، حذرهم من الأعاجم، وقال وتمعددوا، حذر من الأعاجم، ثم نصحنا بأي الأناس نكون، نتمثل بمن ولا نتمثل بمن، فقال إياكم وذي العجم، أي احذروهم ولا تتشبهوا بهم ولا تتمثلوا بهم. طيب بمن يا أمير المؤمنين نتمثل؟ قال تمعددوا، وتمعددوا أي كونوا منتسبين إلى معد بن عدنان، وهو أعلى أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد من؟ بعد عدنان. فكأن أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول اتركوا ذي العجم، وعليكم بمن؟ اتركوا ذي العجم وعليكم بمن يا إخوان؟ قال وتمعددوا، معد بن عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول اتركوا ذي العجم وعليكم بمن؟ وعليكم بذي العرب، صح ولا لا؟ إياكم وذي العجم، وعليكم بإيه؟ وعليكم بذي العرب، معد بن عدنان عربي، ما هو أعجمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمير المؤمنين رضي الله عنه يحثنا على أن نتشبه بالعرب لأننا منهم، ولا نتشبه بالأعاجم. قال واخشوا شنو، أي كون، الكلمة هذه جاية من الخشونة، لا النعومة ولا الليونة ولا الرطوبة، فهي ضد هذا كله، وكل هذا من وصايا أمير المؤمنين عمر، وكلها وصايا نافعة، لو أن الناس جميعا عملوا بها سواء كان طالب علم أو غير طالب علم لكان فيه خيرا كثيرا، لكن للأسف الشديد الآن في جميع البلدان التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال أصبح الأمر الآن بالعكس تماما. التنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يتقلب في هذا النعيم. النهاردة أركب سيارة موديل 2015، ولا أجيب اللي نزلت 2016، ولا اللون الأبيض، ولا اللون الأحمر، ولا مش عارف اللي إيه ولا اللي إيه. فقط هو يريد أن يتقلب الآن، فقط كل ما عليه يبحث عن إيه، على كيف يتقلب في التنعم والترفه. وأنا لا أقول بعدم الترفه، ولا حتى الماتن يقول بذلك، بل نحن نقول حتى لا يظن البعض أنها دعوة إلى عدم الترفه والتنعم، لا، بل أنا أقول لا تسترسل في التنعم والترفه، باش حياتك كلها كده. أنت ربك سبحانه وتعالى أمرك بالصيام شهرا كاملا حتى تحس بالفقير الجائع، وأمرك بالحج والطواف حافيا حتى يتساوى الناس، ولتعلم أن لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. ومن السنة أيضا كما بينت في اللقاء الماضي من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي مترجلا حافي القدمين بلا نعال ولا جورب. لكن التنعم والترفه ظاهره في الملابس أكثر منه في البدن، وعلى ذلك كثيرا ما وقفنا على الترفه في اللباس، وهذا يقودنا إلى ما أردت الحديث عنه اليوم، وهي مسألة الترفه في اللباس خاصة أو في المظهر العام خاصة. لا أتحدث في الترفه عن الأطعمة والأشربة وغير ذلك، لكن أتحدث عن الترفه في الملبس الظواهر. وهذا التمثيل العجيب بالأعازم دون النظر إلى تعاليم الدين، دون النظر إلى المباح وغير المباح، أو المباح والمحرم والمكروه، دون النظر إلى المعتقدات وإلى الفوارق بين المجتمعات بعضها وبعض. فصار الجميع بلا استثناء إلا من رحم ربك جل وعلا يقلد الأعاجم في الملبس خاصة وغيره من أدوات الزينة خاصة للنساء، يترقبون كل موضة وكل قصة شعر وكل وضعة ألوان على الوجوه وغير ذلك فيقلدونها. وغاص النساء جميعا إلا من رحم ربنا جل في علاه من أبنائنا وبناتنا، من بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا، في هذه الموضات التي ضيعت هيبة المرأة وضيعت قيمتها، فأنزل بذلك أو أنزلت بذلك أسهامها، سهامها في بورص التي تتسابق فيها نساء المسلمات تصيبها في البورصة سقط بسبب تقليد الغرب، تقليد الأعاجم، التقليد الأعمى. فكن حذرا أخي المسلم وأختي المسلمة، كن حذرا طالب العلم وطالبة العلم، كوني على حذر في لباسك. لما؟ لأن لباس الرجل كان أو لباس المرأة إنما هو يعبر لغيرك عن تقويمك، يعني غيرك يستطيع أن يقومك ويقيمك من خلال لباسك، من خلال ما ترتديه. سواء كان ما بداخلك حتى وإن كان ما بداخلك معاكس لما ترتديه، لكن التقييم إنما يكون على ما ترتديه، فإن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق هذه الأشياء أستطيع أن أقيمك بها. ولذلك قالوا قديما الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، الحلية في الظاهر تدل على ايه؟ على ميل في الباطن. يعني ايه؟ كنت أقولكم انا فيها زمان، كل إناء ينضح بما فيه، كل إناء ينضح بما فيه. فاللي ظاهر عندك دليل على اللي موجود جوه، اللي طالع على جسدك ده دليل على ما بداخلك. فيحكم عليك الناس بهذا الحكم لهذه الرؤى، فإن لباسك يعطي للناظر إليك تصنيفك. الناظر إليك لا يستدعي أن يكلمك ولا يسألك عن أشياء حتى يتبين شخصيتك أو ميولك، لكن ميولك وشخصيتك وانتمائك هذا كله من خلال مظهرك امامي، لمجرد ان اشوفك لابس ايه. احكم عليك في العقل نفسه، عاقل ده ولا مجنون؟ عقله بنسبة لحد فين نسبته؟ عاقل بنسبة كم في المية؟ هل هو يعني شيخ او طالب علم او راهب؟ هل هي ملتزمة؟ هل هي مش ملتزمة؟ هل هي تدعي الالتزام؟ هذه الامور نحكم عليها من خلال ايه؟ تلاقي واحده كده لابسه الايه، لابسه شفتشي، ماشي، شفتشي دي عدوها كده، خدوها كده وخلاص، ولابسه فوق الشفتشي ده نقاب، هي لابسه حاجه كده فوقها نقاب، لا في حتى طرحه كبيره ولا في حتى خمار ولا في لبس حتى محتشم. وكذلك تجد كثير من الرجال ألقى مثلا معفي اللحى ومسبل إزاره، يعني هدومه بالجرجر وراء زي النساء، رغم أن الموضة للأيام دي اختلفت. النهاردة العملية ماشية بالعكس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث المرأة على أن تجر خلفها ثوبها. قالوا يا رسول الله يحمل الراتبة النجسة، هيجر على الأرض هيتنجس وهي بتصلي فيه. فقال فيمر على تراب فيطهره، تراب يطهره، والرجل يقصر إزاره إلى أدناها إلى ما فوق الكعبين. الكعبين اللي هم إيه؟ كعبين الرجل. ليه فين الكعبين دول يا إخوان؟ مش الكعب اللي هو تحت ده اللي انت بتدوس عليه ده، مش الكعب خالص. الكعب هو اللي احنا خدناه في الفقه، ده خدناه في الفقه، الكعبين اللي هم ليه العظمتين الناتئتين اسفل الساق. شوف رجلك من تحت كده، تحت خالص تنزل تلاقي عظمتين كده عند رجلك من تحت خالص اسفل الساق من تحت، اتنين جبين كده عند الناس اللي هم النحاف كده، تلاقيهم جبين كده، واحدة يمين وواحدة شمال، ماشي. طيب دول اسمهم العظمتين الناتئتين اسفل الساق، دول اسمهم كعب، الكعب اسمهم الكعبين. الرجال اقل حاجة لما يكون يعني خلاص ما نعرفش يقصر بقى، يا فوق العظمتين دول ما يغطيهمش بإزار، والمرأة سيبها ايه يجر على الارض. احنا النهاردة شقلبنا الامور، شالبت تماما، الراجل بقى هو اللي مسبل الوزارة ويزر وراه، والمرأة قصرت، هي قصرت خالص، يعني مش حد بس العظمتين تلاتين، لا ده عينت لنصف الساق وبقى في حاجات كده ايه تانية خالص، يعني ايه الساق كلها ايه يعني مدعاة للنظر. فلمخالفة للشريعة ولكلام النبي مخالفة صريحة، بنت تلبس البنطلون والراجل ما فاضلش غير انه يلبس بقى الجيبة، سنة خلصت. فطالب العلم يقول الكلام ده عشان ايه؟ عشان اوصلك انت كطالب علم انك تكون نمرة واحد انت في ألا في أنك لا تتقلد بمثل هذه الايه التقاليد العمياء التي لا تمد إلى الدين بصيرة، بل هي عكس اتجاه التيار الإسلامي، عكس اتجاه الدين. فمن باب أولى طالب العلم أن ينقي نفسه من مثل هذه الأدناس، وينقي أهله وجيرانه وأحبابه وأصحابه وخلانه. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل طعامك إلا تقي، ما تصاحبش غير التقي، يأكل طعامك تشرب معاه يدعيك كذا. لما حد بيعيش هذه الحالة تتجنبه لله جل في علا. فهجر الترفه أكثره في ذكر اللباس، لأن اللباس هو العنوان، هو الظاهر لنا، أما الباطن لا نعلمه، فإن الباطن لله جل في علا. لذلك فإنك تجد رجلان مثلا كلاهما عليه ثوب، ده زي ده بالظبط، الاثنين لابسين زي بعض. فتزدري احدهما ولا تهتم بالاخر. ليه؟ تزدري بمن لباسه ينبغي ان يكون على غير هذا الوجه، اما في الكيفيه واما في اللون واما في الخياطه واما في غير ذلك. اما الاخر لا ترفع له راسا ولا ترى فيه او في لباسه اي بؤس. ليه؟ لان لكل قالب ما يناسبه، لكل قالب ما يناسبه. انت رجل دين، انت ست محترمه، انت اخت منقبه، انت حد يعرف ربنا، لبسك سمتك. لكن الاخت تقول لي انا منقبه وانا لابسه كذا وكذا ومنقبه ولابسه البنطلون ولابسه مش عارف ايه وايه، والاخ ملتحي ولابس القميص والبنطلون مولع سيجاره. لا، لا ينظر اليك. كن ما تكون، انما حكمي عليك من خلال ايه؟ من خلال ما ترتديه انت. فإن الكثير من الناس قد يكون مشغولا بالأناقة، تأنق في ملابسه. فأنا أقول الأناقة في اللبس ما فيها مشكلة، طالما أنها إيه؟ طالما أنها مباحة. رجل أنيق لابس لبس نظيف متشيك كده ومظبط حاله وحاطط عتر وملمع ما في مشكله، هو ده الصح، ان تكون انيقا في لبسك، شيك في مظهرك، ريحتك طيبه، ها، مصفف شعرك، مظبط حالك، لابس غترتك، لابس طاقيتك، ها، ما في مشكله. الأناقة ما فيها مشكلة طالما أنها مباحة، طالما أن هذا اللبس وهذا العمل إيه؟ مباح. لكن ليس معنى ذلك أن يكون هذا أكبر همك، إنك تهم بنفسك والأخت تقعد أو الأخ يقعد قدام المراية، إيه رايح فيه مالك؟ تقف قدام التسريحة كده ثلث ساعة ربع ساعة، الواحدة تربط التحجيبة بتاعتها في نص ساعة، تربط التحجيبة يعني تغطي شعرك في نص ساعة، خير فيه يعني؟ الهندمة مطلوبة لكن ما تكونش هي كل الهم، ما تكونش هي كل شيء. كذلكم يعني ايه؟ لا تكون بالعكس، تاخدش الامور كده يا اناقه ولبس واقف قدام نص ساعه يا ما فيش خالص. لا لا، تاخده بالعكس ايضا. فلا تهتم بنفسك ولا بلباسك، لا هذا لا يصح ولا يجوز. كن مهندما لكن كن ايه؟ كن بين وبين. فإن التجمل باللباس مما يحبه الله عز وجل، ربك سبحانه وتعالى يحبك ليه؟ أن تتجمل بلباسك هذا. وها عمر بن الخطاب الذي قدم لنا كل هذه النصائح التي نتحدث عنها الآن ودعانا إلى أن تمعدموا واخشوشنوا وغير ذلك، ها هو يقول لنا أيضا أحب إلي أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب لأنه جمال. يعني أنا عايز أشوف القارئ الشيخ قارئ القرآن أبيض الثياب. اختار بياض الثياب لماذا؟ لجماله ولكونه زاهي وأي من الغبار يظهر عليه، فدائما ينقيه صاحبه، صاحب الدشداشة البيضة الجلابية البيضة دي. بص يعني كده بيمشي بحذر ومش عايز أي حاجة تيجي ليمها لأن أي حاجة بتدم فيها، فدائما يبقى مهندم كده، جلابية البيضة والشال الأبيض ومتعطر ومتروق كده بالمصر بتاعنا، فخلاص. لما؟ لأنه إيه؟ لأن الله يحب ذلك في عبده. فالواجب علينا كطلبة علم أن نعي كل هذه الأمور، ثم هناك مسألة خطيرة جدا في اللبس اسمها مسألة التصابي. عارف يعني ايه مسألة التصابي؟ مسألة التصابي ايه؟ انك تلبس اللي مش من جنتك زي ما بيقول، يعني اللي مش من قيمتك، مش لرخصه او كذا، لا، يعني الذي لا يتناسب مع سنك. انك تبقى شيخ كبير وتلبس لبس الصبية الشباب الصغير، بس راجل شيخ ومحترم تطلع المنبر وبتقول دروس ومش عارف ايه، ولقيت لابس بنطلون خلاص هينزل ساقط منك خالص، البنطلون اللي ساقطه بتاعت العيال بتاع اليومين دول دي، فحش. لباس التصابي ست محترمه ومربيه ومعلمه وعلى خلق وعلى دين، وتلاقيها لابسه لبس البنات الموضات اللي هي 18 و17 والكلام ده، والطرح المنقطة والطرح اللي مش عارف معمول فيها ايه. يا ست الكل، انت ست فاضلة، ست محترمة كبيرة، هذا لا يليق بسنك. في مثل عمرك ده بتلبسي الملابس التي تليق به، وانت ايضا ايها الرجل لك لبس يتمشى مع عمرك وسنك هذا. لكن إنما هو العجم والتقليد الأعمى. تجد أن المرأة أو الرجل يلبس الثياب الرقيق جدا زي الصبية، وهذا ما لا ينبغي أبدا للإنسان أن يمارسه في حياته. أما اللباس الإفرنجي دابا لا يلبسه إلا الإفرنجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال من تشبه بقوم فهو منهم. و واللباس الإفرنجي يعني المقصود به لباس يكون مخصوص بفئة من الإفرنج. أما إذا كان اللبس مما يعني اعتاده الناس حتى وإن كان اللبس الإفرنجة واعتاده الناس وبيلبسوه في البلد دي والكل معروف انه بيلبسه ماشي، ف يعني يجوز ذلك لكن يحرم من جهة أخرى. جهة انتو طبعا عارفينها شرعا اللي هو ان كان حريرا بالنسبة للرجال او قصيرا مثلا بالنسبة للمرأة او ما شبه ذلك. ماشي اخوانا، خلاصة الأمر انه ينبغي على طالب العلم وطالبة العلم ان يكون لديهم الانضباط في مثل هذه الأمور، لان بهذا المظهر يؤخذ منك او يرد، بهذا المظهر يؤخذ منك او يرد. يعني ينفعش انا انت اخ محترم ولابس لبس لا يليق بك ومنسحي وحاسر الرأس في الغطرة على رأسك، وبعدين تنصح الناس وتقول لهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت سيارك مثلا بتجر على الارض، او انت لابس بنطال ضيق اصلا الصلاة فيه مكروهة على حد اقوال العلماء اللي هم يعني ممشين الامور، ها محجم العورة، وبعدين تقول للاخ يا اخي صلي ولا تنظر الى الاخت ولا تنظر الى المرأة وغض بصرك واعمل مش عارف ايه، لا يقبل منك، لا يقبل على الاطلاق. الاخت تقعد في السيارة او في العربية او حتى في المنتدى او في اي مكان تتكلم مع الاخريات وتنصحهم بالصلاة ومش عارف ايه، وهي اصلا كشف راسها كشف شعرها ها او حتى ميك اب او عاملة ظوافرها مش عارف ايه والدوفر طويل كده، يعني مش عارفين ان هو الدوفر وهو الصباع، عملية كده تايهة بعضها ولا يعلموا ان هذا كله منهي عنه. فالواجب حتى يؤخذ منك العلم وتثاب عليه وتكون داعيا لله على حق، تشبه بهذا القول، انت طالب علم تشبه بطلبة العلم، انت داعي الى الله تشبه بالدعاء، تشبه بهم حتى يوما ما تصير منهم. اذا انت مش قادر تكون منهم النهاردة تشبه بهم حتى يوما ما تكون ايه، تكون واحدا منهم ويتشبه بك. خيركم من تعلم العلم وعلمه. هتعلمه ازاي؟ هتعلم ازاي طالما ان انت مش بيقبل منك بسبب افعالك المشينة بين الناس والمنظر الدليل القبيح بين يدي من يريدون طلب العلم عليك او من يريد او من تريد انت ان تعلمهم. دعوة إليكم طلابي وطالباتي بامتثال مثل هذه النصائح الغالية في ترك الترفه بكل أنواعه، حتى تحس بمن حولك، حتى تكون بين الناس في فقه الواقع تعلم كيف تعلم وتعلم كيف تعالج الأمور أستثنى حضراتكم بهذا القدر، وأقول بذلك قد ختمت مع حضراتكم الأدب العاشر من آداب طالب العلم في نفسه، وهو هجر الترفه، على أن ألقاكم بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى 11 بتوقيت مصر، حتى نبين معا الأدب 11، الإعراض عن مجالس اللهو. هذا وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت قد أشرت إلى حضراتكم